ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. سبحانه. ولو أن قرآنا نعم سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى نعم. أين الجواب؟ لكان هذا القرآن أي. الجواب محذوف دل عليه السياق نعم. لكان هذا القرآن نعم. نعم لكن ما أي نعم ليس هناك قرآن سيرت به الجبال نعم. يعني من بلاغته ومن نعم حجيته نعم. ومن فصاحته ومن بيانه نعم. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره يقول تعالى مادحا للقرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم ومفضلا له على سائر الكتب المنزلة قبله ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أي لو كان في الكتب الماضية كتاب تسير به الجبال تسير به الجبال لو كان في الكتب الماضية كتاب تسير به الجبال عن أماكنها أو تقطع به الأرض وتنشق أو تكلم به الموتى في قبورهم لكان هذا القرآن أو تكلم أو به تكلم الموتى في قبورها نعم لكان هذا القرآن, القرآن أو تكلم به الموتى في قبورها لكان هذا القرآن هو المتصف بذلك دون غيره أو بطريق الأولى أن يكون كذلك لما فيه من الإعجاز الذي لا يستطيع الإنس والجن عن آخرهم إذا اجتمعوا أن يأتوا بمثله ولا بسورة من مثله ولو بأقصر سورة ولهذا بعض المجتهدين يعني في الصلاة يقرأ في الركعة الأولى آيات طويلة من البقرة وآل عمران ثم في الركعة الثانية يقرأ سورة وهذا خلاف الأولى لأن السورة أفضل من بعض السورة فلو قرأ بالسورة في الركعة الأولى وبالآيات في الركعة الثانية لكان هو الأولى نعم. ومع هذا فهؤلاء المشركون كافرون به جاحدون له بل لله الأمر جميعا أي مرجع الأمور كلها إلى الله عز وجل ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ومن يضلل الله فلا هادي له ومن يهدي الله فلا مضل له وقد يطلق اسم القرآن على كل من الكتب المتقدمة لأنه مشتق من الجميع من الجمع لأنه مشتق من الجمع اي من الجمع احسنت من الجميع. قال الامام احمد رحمه الله حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن المنبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خففت على داود القراءه فكان خففت نعم على داود القراءه فكان يأمر بدابته أن تسرج فكان يقرأ القرآن من قبل أن تسرج دابته وكان لا يأكل إلا من عمل يده من عمل يديه وكان لا يأكل إلا من عمل يديه انفرد بإخراجه البخاري دينا. قال حافظ ابن كثير رحمه الله والمراد بالقرآن هنا الزبور نعم وقول أفلم ييأس الذين آمنوا أي من إيمان جميع الخلق ويعلم أو يتبين أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، فإنه ليس ثم حجة ولا معجزة أبلغ ولا أنجع في النفوس والعقول من هذا القرآن الذي لو أنزله الله على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ما في أبلغ يعني علميا ولا عاطفيا ولا عقليا من هذا القرآن. نعم. الذي لو أنزله نعم. الله على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. سبحانه. نعم. قال حافظ ابن كثير رحمه الله: وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي إلا وقد أوتي ما آمن على مثله البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. قال حافظ ابن كثير رحمه الله: ما معناه؟ معناه أن معجزة كل نبي انقرضت بموته، وهذا القرآن حجة باقية على الآباد لا تنقضي عجائبه ولا يخلق عن كثرة الرد. نعم. ولا يشبع منه العلماء، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة قال حدثنا من منجاب ابن الحارث قال أنبأنا بشر بن عمارة قال حدثنا عمر بن حسان عن عطية العوفي قال: قلت له: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال الآية. قالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم: لو سيرت لنا جبال مكة حتى تتسع فنحرث فيها، أو قطعت لنا الأرض كما كان سليمان يقطع لقومه بالريح، أو أحيت لنا الموتى كما كان عيسى يحيي الموتى لقومه. فأنزل الله هذه الآية. قال: قلت: هل تروون هذا الحديث عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا روى ابن عباس رضي الله عنهما. وكذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما والشعبي وقتاده والثوري وغير واحد في سبب هذه الآية، فالله أعلم. في سبب نزول هذه الآية. نعم، والله أعلم. سبب نزول هذه الآية فالله أعلم. فقال قتاده: لو فعل هذا بقرآن غير قرآنكم فعل بقرآنكم. نعم. وقوله تعالى: بل لله الأمر جميعا. لو فعل هذا، الإشارة تعود على ماذا؟ هذا. أي نعم، الضمير يعود على هذا. لو فعل قرآنا سيرت به الجبال، أحسن، أو قطعت به الأرض، أو كلم به الموتى. نعم. لكان قرآنكم هذا. نعم. لفعل بقرآنكم هذا. نعم. نعم. لو فعل هذا بقرآن غير قرآنكم فعل بقرآنكم. نعم. وقوله تعالى: بل لله، يعني جنسه واحد. أي نعم. جنس النبوة واحد. أي نعم. نعم. بل لله الأمر جميعا. وقوله تعالى: بل لله الأمر جميعا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي لا يصنع من ذلك إلا ما يشاء ولم يكن ليفعل. رواه ابن إسحاق بسنده عنه. وقاله ابن جرير أيضا، وقال غير واحد من السلف في قوله: أفلم ييأس الذين آمنوا، أفلم يعلم الذين آمنوا. وقرأ آخرون: أفلم يتبين الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. وقال أبو العالية: قد يئس الذين آمنوا أن يهدوا ولو يشاء يئس الذين آمنوا أن يهدوا أن يهدوا أن يعني أن يهدى غيرهم أي نعم أن يهدوا ولو يشاء الله لهدى الناس جميعا نعم وقوله ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم أي بسبب تكذيبهم لا تزال القوارع تصيبهم في الدنيا أو تصيب من حولهم ليتعظوا ويعتبروا كما قال تعالى ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون عن غيهم نعم وقال أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قال قتادة عن الحسن أو تحل قريبا من دارهم أي القارعة قال حافظ ابن كثير رحمه الله وهذا هو الظاهر من السياق وهذا هو الظاهر من السياق فلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها بموت العلماء أيوة بموت العلماء سمت. بموت العلماء سمت. أفهم الغالبون هنا. وقال أبو داود الطيالسي يفني جيل بعد جيل وهكذا نعم. وقال أبو داود الطيالسي قال حدثنا المسعودي عن قتادة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة قال سرية من سرايا الرسول صلى الله عليه وسلم غزو أو تحل قريبا من دارهم أي قال محمد صلى الله عليه وسلم يحل قريبا من دارهم حتى حتى يأتي وعد الله قال فتح مكة وهكذا قال عكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد في رواية والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب نعم وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما تصيبهم بما صنعوا قارعة قال عذاب من السماء ينزل عليهم أو تحل قريبا من دارهم يعني نزول رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم وقتاله إياهم وقتاله إياهم وكذا قال مجاهد وقتادة وقال عكرمة في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قارعة أي نكبة نعم وكلهم قال حتى يأتي وعد الله يعني فتح مكة وقال الحسن البصري يوم القيامة وقوله وكله مراد يعني لا مانع نعم وقوله إن الله لا يخلف الميعاد أي لا ينقض وعده لرسله بالنصرة لهم ولأتباعهم في الدنيا والآخرة قال تعالى فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام شهر رمضان أكمل طيب قال الله تعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب يقول حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى مسليا لرسوله صلى الله عليه وسلم في تكذيب من كذبه من قومه ولقد استهزئ برسل من قبلك أي فلك فيهم أسوة

سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا ولهذا قرن هذا بقوله مثل الجنة التي وعد المتقون أي صفتها ونعتها تجري من تحتها الأنهار أي سارحة في أرجائها وجوانبها وحيث شاء أهلها يفجرونها تفجيرا أي يصرفونها كيف شاءوا وأين شاءوا كقوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من ماء غير آس وأنهار مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم الآية وقوله تعالى أكلها دائم مغفرة من ربه كمن هو خالد في النار يعني ضرب المثل ليس هؤلاء مثل هؤلاء وشقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم نعم وقوله أكلها دائم وظلها أي فيها الفواكه والمطاعم والمشارب لا انقطاع ولا فناء وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صلاة الكسوف وفيه قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا من مقامك هذا في مقامك هذا ثم رأيناك تكعكعت فقال صلى الله عليه وسلم ثم رأيناك تكعكعت فقال صلى الله عليه وسلم إني رأيت الجنة أو أريت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا وقال الحافظ أبو يعلى حسبك هنا نكتفي بهذا القدر والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كن بداية الدرس القادم إن شاء الله من تفسير هذه الآية لهم عذاب في الحياة الدنيا المقارنة بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل آمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.